الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم: وأما الوحاضي فبضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالضاء المعجمة، وحكى صاحب المطالع وغيره فتح الواو أيضا. قال أبو علي الغساني: وحاضة بطن من حنية، وعبد القدوس هذا هو الشام الذي تقدم تضعيفه وتصحيحه، وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشام، فهو كلاعي وحاضة. وقول الدارمي: سمعت أبا نعيم وذكر المعلى أبو نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 وقيل سنة 33، والأول قول الأكثرين، وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه بثلاث سنين، وصفين كانت في خلافة علي رضي الله عنه بعد ذلك بسنتين، فلا يكون ابن مسعود رضي الله عنه خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت. وقد علمتم هو يستهزئ به، يعني يستهزئ به حضرتك أنه يروي كذب، ما يقول خرج علينا من الصعود بالصفين، معناه يعني يكتب. نعم، فقل أتراه بعث بعد الموت، يعني أنه قد مات قبل ذلك. نعم. وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت، وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليهم هذا، هذا ما لا شك فيه. فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عفان مع ما عرف من ضعف. وقوله أتراه بضم التاء ومعناه أتظنه، وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء، الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجر. وهذه هي اللغة المشهورة، وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراء، وحكاها صاحب المطالع عن الفراء وحكاها صاحب المطالع وغيره من المتأخرين. صفون بالواو في حال الرفع، وهو موضع وقع بين أهل الشام والعراق مع علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما عفان والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاء، هذا هو المشهور، وحكي فيه كسر العين وبالكسر ضبط، وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدري. والمعلى هذا أسدي كوفي ضعيف، قال البخاري رحمه الله في تاريخه: هو منكر الحديث، وضعفه النسائي أيضا وغيره. وأما أبو نعيم وهو الفضل بن دكين بضم المهملة، ودكين لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهين. وأبو نعيم كوفي من أجل أهل جمال ومن أتقاهم أو من أتقنهم رحمه الله. قال رحمه الله: وحدثني أبو جعفر الدارمي، اسم أبو جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابوري، كان ثقة عالما ثبتا متقنا أحد حفاظ الحديث، وكان أكثر أيامه الرحلة في طلب الحديث. قوله صالح مولى التوأمة، هو بتاء مثنى من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا صوابها. قال: وقد يسهل فتفتح الواو وينقل إليها حركة همزة. قال القاضي: توأمة بدون تسهيل الهمزة. قال القاضي عياض: ومن ضم التاء وهمز الواو ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ. تؤمى هذا خطأ، وهي رواية أكثر المشاعر والرواة، وكما قيدناها أولا قيدهم أصحاب المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف. وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا. قال: والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلق الجمحي، قاله البخاري، وغيره قال الواقدي، وكانت مع أخت لها في بطن واحد، فلذلك قيل التوأمة. وهي مولاة أبي صالح، وأبو صالح هذا اسمه نبهان. هذا آخر كلام القاضي. ثم أن مالك رحمه الله حكم بضعف صالح مولى التوأمة، وقال ليس هو بثقة، وقد خالفه غيره، فقال يحيى بن معين: صالح هذا ثقة حجة. فقيل أن مالك ترك السماع منه، فقال إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف، وكذلك التوريد إنما أدركه بعد أن حرف فسمع منه أحاديث منكرات، ولكن ما سمع منه قبل أن يختلط فهو كذب. وقال أبو أحمد بن علي: لا بأس به إذا سمعوا منه قليلا، مثل ابن أبي ذر وابن جريج وزياد بن سعد وغيره. وقال أبو زاعة: صالح هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميز فاستحق التغيير، والله أعلم. وأما أبو الحويرث الذي قال مالك أنه ليس بثقة، فهو بضم الحاء، واسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزركي المدني. قال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وأنكر أحمد بن حنبل قول معه أنه ليس بثقة، وقال: روى عنه شعبة، وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه. قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية. وحكى الحاكم أبو أحمد هذا القول، ثم قال: وهم وأما شعبة وهم. وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك ليس هو بثقة، فهو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو عبد الله، وقيل أبو يحيى مولى ابن عباس. سمع ابن عباس رضي الله عنهما ضعفه كثيرون مع مالك. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ليس به بأس. قال ابن علي: ولم أجد له حديثا منكرا. وأما ابن أبي ذئب فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي العامري المدني، فهو منسوب إلى جد جده. وأما حرام بن عثمان الذي قال مالك ليس هو بثقة، فهو بفتح الحاء وبالراء. قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير: كان يتشيع، روى عن ابن جابر بن عبد الله. وقال النسائي: هو مدني ضعيف. قوله: وسألته يعني مالكا عن رجل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. لرأيته في كتبي. هذا تصريح من مالك رحمه الله لأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره. وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول هل يكون تعديلا له، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل. يعني إذا رأى الثقة أفرد الثقة يروي عن مجهول، قال عن فلان مثل ما سمى أو قال عن رجل، هل يقبل قوله لكن هو ثقة في من نقل عنه؟ بعضهم يرى أنه خلاص مدام يعني ثقة ينقل عن غيره نأخذ كلامه على أنه كذلك الذي ينقل عنه هذا، لابد أن يكون من أهل العدل، وغيره فلا، لابد من التصريح، لأنه ربما يكون ثقة عنده هو لكن ليس هو ثقة في نفسه. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، صحيح أنه لا تقبل رواية الثقة عن مجهول، لا بد أن يكون هذا الذي روى عنه فضل معلوم يسمي من يروي عنه. أما لم يقول مثلا حدثني الثقة أو حدثني رجل أثق فيه، ما يكفي هذا، وإن كان هو في نفسه المحدث ثقة لا بد أن يصرح بهذا الذي يروي عنه فيكون الحكم عليه، فربما كان ثقة عنده ولم يكن ثقة عند غيره. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم، وهذا هو الصواب، فانه قد يروي عن غير الثقه ولا لا لاحتجاج بل للاتباع والاستشهاد. هذا ناحية ثانية يروي عنهم من باب يعني الاستشهاد وليس من باب الاحتجاج أن يكون هذا الذي رواه حجة يعني في نفسه أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح على المختار. فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه، لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا، فإن أسباب الجرح تخفي وتختلف فيها، وربما لو ذكر اسمه أطلعنا فيه على جارح قبله. اطلعنا فيه على جارح قبله عن شرحبيل بن سعد وكان متهما، وقد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمي لا يصرف، وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازي. قال سفيان بن عيينة لم يكن أحد أعلم منهم بالمغازي. أئمة المغازي عن السير يعني رجل مؤرخ. فاحتاج وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئا فلم يعطيه أن يقول لم يشهد أبوك بدر. قال غير سفيان لأنه يعني خلاص إذا قالوا بالشكل هذا لم يشهد أبوك بدر المعنى خلاص يعني كلامه موثق، وهو رجل عالم بالسير فخلاص يصير كأنه ألغاه من حضور الغزوة، فذلك كانوا يخافون منه بالشكل يعني إذا حكم على شخص يعني خلاص حكم مخبول. قال غير سفيان كان شرحبيل مولى للأنصار وهو مدني كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد كان شيخا قديما روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة وليس يحتج به. اختلط يعني عقله أصبح يعني خرج فيذكر أحيانا كلام صواب ثم يأتي بكلام غير صواب وهكذا يخلص في كلامه ويترك. نعم أحتاج من الفقر. نعم قوله ابن قفزاد قفزاد عن الطالقان تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرم فاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. ومحرم بضم الميم وفتح الحاء مهملة وبالراء المقررة الأولى مفتوحة وقد تقدم في أول كتاب. قوله قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. أما أنيسة بضم الهمزة وفتح النون واسم أبو أنيسة زيد، وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى وهو المذكور في الرواية الأخرى وهو جزري يروي عن الزهري، وعمرو بن شعيب وهو ضعيف قال البخاري ليس هو بلا، وقال النسائي ضعيف متروك الحديث. وأما أخوه زيد لثقة جليل احتج به البخاري ومسلم. قال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم. كثير الحديث فقيها راوية للعلم. قوله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الواضصي. أما الدورقي فتقدم بيانه في وسط هذا الباب، وأما الواضصي فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن الواضصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الأسدي أبو الفضل الرقي بفتح الرقي بفتح الراء قاضي الرقة وحران وحلب وقضى ببعضها. قوله ذكر فرقا فرقا عند أيوب فقال ليس لصاحب حديث، وفرقا بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف وهو فرقا بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة والموحدة وبالقاء معجمة منسوبا إلى سبخة البقرة أبو يعقوب التابعي العام لا يحتج بحديثه عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته، كما قدمنا في قول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وقال يحيى بن معين في رواية عنه ثبت قوله فضعفه جدا هو بكسر الجيم وهو مصدر جد يجد جدا ومعناه تضعيفا بليغا. قوله سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن وقال حديثه ريح وضعف وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. هكذا وقع في الأصول كلها وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظه بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك والصواب حذفها كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني الجياني وجماعات آخرون والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن بلال وموسى بن الدهقان وعيسى وكل هذا متفق على ضعفه وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة. فأما حكيم فأسدي كوفي متشيع قال أبو حاتم الرازي هو غالب في التشيع غالب في التشيع. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي والشعبة لما تركتما حديث حكيم قال لا تخاف النار. وأما عبد الأعلى فهو ابن عامر الثعالبي المثلثة الكوفي وأما موسى بن دينار فمكي يروي عن سالم قاله النسائي وأما موسى بن الدهقان فبصري يروي عن ابن كعب بن مالك والدهقان بكسر الدال. وأما عيسى بن أبي عيسى فهو عيسى بن ميسان أبو موسى ويقال أبو محمد الغفاري المدني أصله كوفي يقال له الخياط والحناط والخباط الأول إلى الخياط والثاني إلى الحنطة والثالث إلى الخط. قال يحيى بن معين كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخط خبط. قوله لا تكتب حديث عبيدة بن معتن والسر بن إسماعيل ومحمد بن سعد هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والترك. فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور في كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما. وحكى صاحب المطالع عن بعض رواة البخاري أن ضبطه بضم العين وفتحها ومعتل بضم الميم وفتح المهمل وكسر المثنى فوق بعدها موحدة. وعبيدة هذا ضبط كوفي كنيته أبو عبد الكريم. وأما السري فهمداني بإسكان الميم كوفي. وأما محمد بن سالم فهمداني كوفي أيضا الحمد كوفي أيضا نستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين والله أعلم. هذه كلها طائفة كلها يعني يذكرها من المجروحين المتروكين يعني الذي لا تحل الرواية عنه. نعم.